السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، هذا اليوم التاسع من شهر ذي القعدة 1431 هجرية، الموافق للسابع عشر من شهر أكتوبر 2010 ميلادية. نأخذ درسا مختصرا في أصول الفقه، ووصلنا إلى الخاص بعدما درسنا العام. الخاص في اللغة العربية هو المقابل للعام، أي المخالف للعام. واصطلاحا هو اللفظ الذي يتناول واحدا أو أكثر منه على سبيل الحصر، هو الذي يتناول واحدا أو أكثر منه على سبيل الحصر، مثل رأيت زيدا، ومثل اثنين أو خمسة أو مئة إلى آخره، فإنها أعداد تفيد أكثر من واحد لكنها على سبيل الحصر. يعني لو قلت رأيت ناسا أو رأيت الناس فهذا عام، لكن لو قلت رأيت مئة من الناس فهذا عدد كبير لكنه خاص. طيب، إذن هذا هو تعريف الخاص. عندنا تعريف آخر لكلمة أخرى، التخصيص. التخصيص لغة الإفراد، يعني عملية أنك تخصص من العام شيئا يسمى التخصيص. إذن اللغة في اللغة العربية الإفراد، وفي الاصطلاح قصر العام، قصر اللفظ العام أو المتعدد على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك. قصر العام أو المتعدد على بعض أفراده لدليل يدل على ذلك. الأمثلة، مثال على قصر العام، قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم. أولادكم كلمة عامة تشمل جميع الأولاد، جميع أولاد المخاطبين، وهو عام في كل ولد. لا، أو بقوله صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث. إذن لما قال الله تعالى في القرآن يوصيكم الله في أولادكم، هذا عام، يعني حتى أولاد الأنبياء يرثون، لكن جاء حديث وخص أولاد الأنبياء وجعلهم لا يرثون، فقال إن معاشر الأنبياء لا نورث، فأخرج أولاد الأنبياء من عموم أولاد المخاطبين. طيب، وقال عليه الصلاة والسلام كذلك لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، متفق عليه. إذن قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم هذه عامة، لكن لو مات رجل وترك ابنا كافرا فإن الابن الكافر لا يرثه، ولو مات هذا الابن كافرا فإن أباه المسلم لا يرثه، فخص عموم كل ولد بإخراج الولد الكافر. صح. مثال قصر المتعدد، كقولك له علي 10 دنانير إلا 3. له علي 10 دنانير إلا 3، ففيه قصر الدين على 7 فقط. صح، هذا الخاص. أنواع المخصصات، ما هي أنواع الأساليب التي يكون بها التخصيص؟ المخصصات نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. نوعان: مخصص متصل ومخصص منفصل. يعني كاين المخصص اللي يكون في نفس النص، وكاين مخصص ما يكونش في النص، يكون خارج عن النص في نص آخر. نبدأ بالمخصصات المتصلة. المخصص المتصل هو ما كان جزءا من النص المشتمل على العام. عندنا جملة فيها عام، في نفس الجملة يجي مخصص لها، وهو 5 أشياء. المخصص المتصل 5 أشياء: الاستثناء، الشرط، الصفة، الغاية، والخامس بدل بعض من كل. بدل بعض من كل. نبدأ بالاستثناء. الاستثناء المتصل، الاستثناء هو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه، كقوله تعالى في شأن نوح عليه السلام: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. إذن شحال لبث فيهم؟ شحال؟ 950. فلبث فيهم 1000 سنة، هذا عام. ثم خصص بإلا، فقال إلا 50 عاما. هذا الاستثناء المتصل. استثناء نوعان، هناك استثناء متصل وهو ما كان المستثنى بعضا من المستثنى منه، بعضا من المستثنى منه، يعني يكون المستثنى منه بعضا، أو يكون المستثنى بعضا من المستثنى منه. مثلا تقول: أكلت الخبزة إلا ربعها. ربع تاع الخبزة منها ولا لا؟ منها. لكن لو قلت: أكلت الخبزة إلا التفاحة، ما إيش داخل فيه، فيسمى استثناء منقطع. إذن الاستثناء المنقطع ما لم يكن فيه المستثنى بعضا من المستثنى منه، مثل قوله تعالى: له علي 10 دنانير إلا كتابا. له علي يعني يوسل لي 10 دنانير إلا كتابا، تقديره إلا قيمة كتاب. إلا قيمة كتاب يعني أو يسل لي 10 دنانير إلا كتابا. قولوا له شحال يدير الكتاب هذا؟ يقول: الكتاب هذا يسوى ديناران. إذن له علي كم؟ 8 دنانير. هذا أسلوب في القرآن، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هنا استثناء واش؟ منفصل. استثناء منفصل، لأنه اللي ما يعرفش هذا النوع يقول لك: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. إذا كان تجارة معنيش يجوز نأكل أمواله بالباطل، لا، هنا استثناء منقاطع. باش تعرف استثناء منقاطع ولا متصل، نحي إلا ودير لكن. كدير لكن في الاستثناء المنقاطع، تقول: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لكن عن تجارة منكم، تجارة يجوز، لأنه كي تأكل عن تجارة، كي تأكل دراهم بالتجارة، ما راكش تأكل أموال بالباطل. هذا هو، كما قال تعالى في سورة البقرة: ولكن لا تواعدوهن سرا عن النساء. المرأة كي يموت راجلها ويبدا الانسان يمعني لها باش يحب يخطبها، ما دامت في العده ما يجوزلكش تصرح. المرأة كي تكون في العده تاع الوفاه وراك راغب باش تتزوج بها، ما يجوزلكش تصرح لها بانني حاب نتزوج بك، ولكن يجوز التلميح. تقولها مثلا اذا اكملت العده فلا تستعجلي، هي تفهم باللي انت تخطبها لكن بدون تصريح، ما تصرحش. او تقول مثلا امرأة كانت في العدة تقول لها مثلا انا ارغب ان يزوجني الله امرأة صالحة، هي تفهم هذه الا ان تقولوا قولا معروفا. ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا. هنا ماشي معناتها اوعدها سرا باش تقولها حاجه مليحه، لا، هنا استثناء منفصل. ولكن لا تواعدوهن سرا، خلاص. ولكن ان قلتم قولا معروفا، ماشي في السر، واضحه المساله، استثناء منقطع استثناء متصل. وهذا هذا الامر يكون واضح عند الناس اللي قراوا النحو ولا هكذا، شموا رائحه تاع علم النحو، صح؟ ماذا بنا اللي ما قراش النحو على الاقل يشم الريحه تاع النحو باش يولي يعرف الاساليب تاع اللغه العربيه. خلاص انتهينا من الاستثناء، ناتي الى الشرط. الشرط هو تعليق امر بامر. الشرط دير كذا يكون كذا، تفعل كذا يكون كذا، هذا هو تعليق امر بامر، هذا هو الشرط. مثاله قال تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم، كمل، ان لم يكن لهن ولد. يعني الراجل كي تموت مرته يدي النصف تاع دراهمها ميراث، بشرط ما تكون ما يكونش عندها ولد، ما يكونش عندها اولاد منه او من غيره. اما اذا كان عندها اولاد فالرجل ينزل النصيب تاعه من النصف الى شحال؟ الربع، الى الربع. فقوله تعالى هنا ان لم يكن لهن، هنا شرط، شرط باش تدي، باش شرط باش الراجل يدي نصف ميراث تاع مرته اللي ماتت ما يكونش عندها اولاد منه او من غيره. يعني واحد تزوج بامراه كانت متزوجه من قبل وطلقت او مات عنها زوجها ومعها اولاد، وتزوجها هذا الزوج الثاني ومن بعد ماتت، شحال ياخذ هذا الراجل؟ صح الدراري ماشي منه، ما يهمش، المهم تاع من الاولاد تاع الميت يؤثرون في الحي. واضحه المساله هذه؟ صح. الصفة، التخصيص بالصفة، والمراد بها هنا الصفة المعنوية وليس النعت المعروف عند النحويين، مثل قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. أي معنى الآية يجوز للمسلم أن يتزوج آمة عبدا، آمة، لكن في حالة وجود العجز عن مهر الحرائر. إذن هنا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، المحصنات يعني الحرائر الحرة اللي ماشي عبدا، فيجوز له أن يتزوج الآمة المؤمنة. إذن هنا يا تخصيص بالصفة، صح، تخصيص بالغاية. الغاية ما معنى الغاية؟ الغاية نهاية الشيء، نهاية الشيء يعني نهاية الشيء، هذه الغاية. مثلا واحد يكون ماشي تقول له ما غايتك، ما غايتك يعني إلى أين تريد أن تنتهي؟ ما غايتك؟ أدوات الغاية إلى وحتى، إلى وحتى، مثل قوله تعالى في آية الوضوء: وأيديكم إلى المرافق، أيديكم إلى المرافق، فإنها قصرت وجوب غسل اليد إلى المرفق فقط. ربي قال فاغسلوا، لو كان ما قاش إلى المرافق معناتها لازم نغسلوا اليدين حتى الكتف، مادام قال إلى المرافق في الوضوء نغسلوا إلى المرافق فقط. فهذه تخصيص بماذا؟ بصفة ولا بشرط ولا بغاية؟ بغاية، صح. وقال تعالى لما أمرنا بقياد وهم صاغرون، قاتلوا أهل الكتاب، وقتاش تتوقفوا عن قتال تاعهم؟ إذا دفعوا لكم الجزية. ما دفعوا لكمش الجزية تبقوا تقاتلوا فيهم، طبعا إذا عندكم قوة وكافين أرواحكم. فقوله هنا حتى، هنا تخصيص بماذا؟ تخصيص متصل بأي أداة؟ بحتى، والتخصيص هنا بالغاية. طيب، رابعا بدلوا بعض من كل، بدلوا بعض من كل. تقول أكرم القوم، تقول أكرم القوم، ثم تقول العلماء منهم. أكرم القوم، تتوجد روحك باش تكرمهم قاع، بعد كي يقولك العلماء منهم خصص لك الإكرام بمن؟ بالعلماء. تقول أكرم التلاميذ، أكرم التلاميذ، ثم تقول المجتهدين منهم، صح. مثال في الآية، قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا تخصيص، لو كان قال ربي ولله على الناس حج البيت، هنا يولي الحج اللي يقدر واللي ما يقدرش، لكن لما قال من استطاع إليه سبيلا فهو بدل من عموم الناس، من عموم كلمة الناس، كلمة ناس عموم. لما قال من استطاع إليه سبيلا هنا وقع التخصيص. بهذا نكون قد أنهينا أنواع المخصصات المتصلة. أما في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ المخصصات المنفصلة، يعني مخصصات ما يش داخل الآية أو الحديث نفسها، وإنما في آية أخرى أو في حديث آخر أو في دليل آخر. وأنواعه، أنواعه النص من الكتاب والسنة، الإجماع، قول الصحابي، القياس، العقل، الحس، العرف والعادة. هذه مخصصات، كاين مخصصات. مثلا عندنا مخصص، عندنا آية عامة جاء مخصص لها آية، جاء مخصص لها حديث، عندنا حديث جاء مخصص لها آية، جاء مخصص لها حديث. الإجماع، إجماع العلماء على كذا، أنت تفهم الآية عامة بعد يقولك العلماء لا، هذه مخصصة بالإجماع. قول الصحابي كذلك، القياس، العقل، الحس، العرف والعادة. هذا إن شاء الله سنعرفه بالتفصيل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.